زي الفندق يعني. فنزل من ايه؟ من حد. وتصليته ايه؟ ان هذا هذا حق اليقين بقى. احنا قلنا لكم هناك حق ايه؟ نخبركم فتعلمون علم اليقين. فمن امن بعلم انتهى. والذي لا يؤمن هيشوفها وتبقى عين الايه؟ وبعدين اللي والعياذ بالله يدخلها ويصطلي بيه يبقى ده حق الايه؟ حق اليقين.